بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية. الشرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والمتن متن العقيدة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قبل ما نبدأ في مسألة أنه لا يوصف الله عز وجل بالنفي المحض، النفي المجرد، وإنما يوصف بنفي يتضمن إثبات كمال ضد المنفي، وهذا يعني تكلمت عليه كثيرا، وشيخنا يعني نتفق معه في هذا. جزاك الله خير، كثرة المياه تغرقنا، أحسنت. شيخنا يعني نتفق معه، لأنه شوف في صفحة 146، بس يعني بعض العبارات قد تكون، يقول: فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات. ولهذا نقول: الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها. ومثل فقوله: ما مسنا من لغوب، متضمن كمال القوة والقدرة. وقوله: ولا يظلم ربك أحدا، متضمن لكمال العدل. وقوله: وما الله بغافل عما تعملون، متضمن لكمال العلم والإحاطة وهلم جرا. فلا بد أن تكون الصفة المنفية، يعني الأحسن أن يقول فلا بد أن يكون النفي لصفة ما متضمن لكمال، نعم، ضد الصفة المنفية، ضد المنفي، وذلك وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي، وإلا لم تكن مدحا. قال: لا يوجد في الأخير في الصفات المنفية عن الله عز وجل نفي مجرد، يعني نفي محض، لأن النفي المجرد عدم، نفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بشيء، هو كما قيل ليس بشيء. أي نعم، فلا يكون مدحا ولا ذما، فلا يتضمن مدحا ولا ثناء، نعم، ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون ذما. يعني النفي يعني قد يكون للعجز عن تلك الصفة حتى ولو كانت الصفة ذميمة، إذا كان عاجزا عنها، مثل الظلم ذميم، فإذا كان لا يظلم لأنه عاجز ونفيت عنه الظلم أصبح ذما. ويعني قال: لأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون ذما، وقد يكون لعدم القابلية. على كل حال، هذه أمس تكلمنا عليه، فلا يكون مدحا ولا ذما. مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر، هنا قال القائل: هو النجاشي الحارثي، واسمه قيس بن عمرو، يعني من يعني المرجع الشعر والشعراء، الجزء الأول صفحة 288: قبيلة لا يغدرون بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل. الغدر حقيقة صفة ذميمة، فهذا الشاعر نفى عن هذه القبيلة، أول صغرها وقال قبيلة، لا يغدرون بذمة يعني لعجزهم. وعمر رضي الله عنه فهم أن هذا مدح، يعني عدم الغدر مدح وعدم الظلم مدح، لكن في عرفهم في عرف الشعراء أي نعم أنه يعني ذم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هم ما تركوا الظلم يعني اتقاء للظلم والتزام بأنه حرام، ولكن تركوه لأنهم عاجزين عنه، لأنهم عاجز. ولهذا يقول ابن امرأة القيس: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. اي نعم كسر البيت عشان الظاهر نعم القافية: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، لامرئ القيس. نعم. فيقول: والظلم من شيم النفوس، هذا في الجاهلية إنه كان ظلوما جهولا، قد يكون له دليل من هذا. فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، يعني إما عجز أو شيء غير من هذا. ونعم، فلعجزهم كانوا كذلك، هكذا فهم حسان بن ثابت. ولهذا أظن هذه القبيلة رفعت أمر الشاعر إلى عمر، أي نعم، واستفتى ربما حسان بن ثابت فقال: هل هذا هجاء؟ قال: نعم قد سلح عليهم. أي نعم هجاء، لأنه وصفهم بالعجز. الحاصل أنه نحن نتفق مع شيخنا في أنه ما هناك نفي محض، النفي المحض عدم. وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا كما ذكر لي أحد الإخوة الأفاضل أن الشيخ ابن فوزان يقرر مثل هذا. سبقا درسنا شرح العقيدة الواسطية للشيخ الفوزان في يعني في فيما مضى. وقفنا على قول الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال هذه الجملة رحمه الله بعد قوله، يعني لابد من الربط بين يعني كلام الشيخ بن ربط بين الجمل. اي نعم، الاول ماذا قال الذي ها؟ وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات 41 اي نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات. اي نعم، لانه قبل قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. لما ذكرنا هذه الجملة تبين وجه الربط بين قوله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني جاءوا بالإثبات بالنفي والإثبات، فوصفوا الله عز وجل بالنفي والإثبات، نفي النقائص وإثبات الكمال. أي نعم، نفيا مجملا وإثباتا مفصلا. وكما قال الشيخ هنا يعني حقيقة فائدة عظيمة ذكرها الشيخ، قال إن النفي المفصل لا يأتي إلا في معرض الرد، أما إذا كان يعني ليس هناك سبب وهو الرد على اليهود أو أشباههم، فإن النفي المجمل أبلغ في نفي النقائص، يدخل في النفي المجمل يدخل فيه كل نقيصة ليس كمثله شيء يدخل فيه أي نعم نفي مماثلته لكل شيء سبحانه وتعالى، مماثلته للآدميين، مماثلته للجمادات، مماثلته يدخل في هذا، يعني النفي المجمل يدخل فيه تفاصيل كثيرة، فالنفي المجمل أبلغ في التنزيه. يأتي النفي المفصل في معرض الرد، يعني مثل يعني لما يأتي يعني حينما اليهود قبحهم الله يصفون الله عز وجل بالنقائص أو يصفون الله، قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات في كذا وخلق الأرض في كذا واستراح يوم السبت، فكان الرد عليهم وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، لأن الذي يتعب هو الذي يستريح. أي نعم. ولما قالوا يد الله مغلولة رد الله عليهم بهذا التفصيل، بل يداه مبسوطتان. فالنفي يعني في معرض الرد، النفي المفصل في معرض الرد على يعني من يصف الله بنقيصة من النقائص، فيأتي نفيها بعينها تفصيلا. أي نعم، يعني نفي ما قالوه بعينها تفصيلا، إذا وصفوا الله بنقيصة يأتي نفيها بعينها، وهذا هو التفصيل. أي نعم الشيخ، فهد ندعوه ليواصل معنا فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلام محمد العثيمين رحمه الله تعالى: قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، العدول معناه الانصراف والانحراف، فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل. وإنما جاء المؤلف بهذا النفي ليبين أنهم لكمال اتباعهم رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، فهم متمسكون تماما، عندي مستمسكون، فهم مستمسكون تماما وغير منحرفين إطلاقا عما جاءت به الرسل، بل طريقتهم أنهم يقولون سمعنا وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار. وقوله عما جاء به المرسلون، ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كلام الله عز وجل، يعني هو في الأحكام وفي الأخبار، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم، ولهذا شوف كيف أسلوب الشيخ، سمعنا وأطعنا في الأحكام لأنها أوامر. نعم، والأوامر يدخلها النسخ، مثلا إذا كان مشروع الاستقبال بيت المقدس ثم نسخ إلى استقبال الكعبة، سمعنا وأطعنا. أي نعم، وسمعنا وصدقنا في الأخبار، الأخبار لا يدخلها نسخ، النسخ لا يدخل في الأخبار. أي نعم، وسمعنا وصدقنا في الأخبار. نعم. قال: ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام واضح أننا لا نعدل عنه، لأنه خاتم النبيين وواجب على جميع العباد أن يتبعوه، لكن ما جاء عن غيره هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه، لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف. نعم، لا يدخلها النسخ، الأخبار ما نعم ما يدخلها النسخ ولا يختلف ما جاء عنه. نعم، لأنهم صادقون ولا يمكن أن ينسخ، لأنه خبر، فكل ما أخبر به الرسل عن الله فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. مثلا قال موسى لفرعون لما قال له فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى عن الله الجهل والنسيان. فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك. نفى عن الله نعم الضلال والنسيان نعم. فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك لأنه جاء به رسول من الله قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلو سألنا سائل من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه فنقول من كلام موسى فنؤمن بذلك ونقول أعطى كل شيء خلقه اللائق به. فالإنسان على هذا الوجه والبعير على هذا الوجه والبقرة على هذا الوجه وصوركم فأحسن صوركم نعم في أحسن تقويم الإنسان والبعير على هذا الوجه نعم والظأن على هذا الوجه ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه وكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه. فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها ولكن لا تدخر الحب كما هو بل تقطم رؤوسه لئلا ينبت لأنه لو نبت لفسد عليها. وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة بل تنشره خارج جحرها حتى ييبس من الشمس والريح ثم تدخله. جماعة النملة نعم ما شاء الله نعم. لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل لاحتمال أن يكون كذبا كالذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى يعني يحتاج إلى السند صحة النقل. فإذا كان في القرآن فلا جدال وإذا كان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فلا جدال أيضا أي نعم. أما السند يعني إلى الرسل إلى موسى مباشرة أو إلى عيسى مباشرة فهذا يعني كما قرر بعض العلماء أنه ليس للنصارى سند وليس لليهود سند هنا في ذلك إلا أن يكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم نعم نعم. قال وقوله رحمه الله عما جاء به المرسلون هل يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات فيختص بالأخبار؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا يشمل الأخبار والأحكام وإن نظرنا إلى السياق قلنا القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار. ولكن نقول إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص وليس لنا فيه كلام وإن كان عاما فهو يشمل الأحكام. والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء حتى إذا قلنا إنه عام فهو داخل في العقيدة لأن يعني ما جاء عن الرسل سواء كان من باب العقائد أو من باب الأحكام كله حق ويجب أن نعتقد أنه حق. حتى لو صلي ركعتين نافلة إذا لم تعتقد يعني أنها موافقة إذا لم تعلم أنها موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعتقد أنها قربة لله عز وجل لا يصح لك نافلة. إذن دخلت حتى النوافل حتى أي قربة إلى الله عز وجل دخلت في باب العقيدة إذا لم تصح العقيدة فيها لا تصح تكون باطلة. يعني أنت تصلي ركعتين نافلة تقول بصلي ركعتين نافلة لا بد أن تكون يعني مخلص فيها وهذا الاعتقاد لله عز وجل وموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصليها في وقت النهي ما تصليها في يعني تكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن دخلت حتى الأحكام حتى العبادات أو حتى الأحكام والشرائع دخلت في باب العقيدة نعم. قال والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليست أحكاما لنا؟ والصحيح أنها أحكام لنا وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين في تعليق هنا يقول فيه روايتان عن الإمام أحمد الأولى أنه شرع لنا والثانية أنه ليس بشرع لنا ذكرهما ابن قدامة في روضة الناظر

لكن الشيخ الأمين الشنقيطي الله يرحمه اعترض على هذا التعريف واستدل بقوله تعالى من رسول ولا نبي. قال هنا عطف النبي على الإرسال، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يفصل ويبين يعني ما يرفع الاعتراض وما يتفق مع هذا التعريف. قال إن النبي هو مرسل بالمعنى العام، لكن بالمعنى الخاص لقوم مخالفين ليس مرسلا، لأنه النبي يعني ما أرسل إلى قوم مخالفين، وأول الرسل إلى قوم مخالفين هو نوح. أي نعم. فهو يذكر شيخ الإسلام يفصل في الإرسال، يقول فيه إرسال عام بالمعنى العام هذا يدخل فيه الأنبياء وغيره، وفيه إرسال بالمعنى الخاص لا يعني يطلق إلا على المرسلين إلى قوم مخالفين. أي نعم. راجعوا النبوات وراجعوا كلام الشيخ الشنقيطي نعم. قال فمن هو الصديق؟ أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فمن حقق الإيمان ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق فهو صديق. الصدق في العقيدة بالإخلاص، وهذا أصعب ما يكون على المرء، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فلا بد من الصدق في المقصد وهو العقيدة والإخلاص لله عز وجل. الصدق في المقال لا يقول إلا ما طابق الواقع والحق، لأنه يعني الحق يكون غيبا لا يكون واقعا، ليس يعني الواقع في الدنيا، الواقع في الدنيا نعم ما طابق الواقع في الدنيا هو الصدق في الدنيا، لكن هناك من الحق ما يكون غيبا. والكلام عن الغيب، كلام الرسل عن الغيب هو صدق، هو صدق. إذا جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأخبار مغيبة فهو حق وصدق، لأنه وافق الحق. طبعا ما وافق الواقع، إذا قيدناه بالواقع يقولون يعني المغيبات لا نجد لها في الشاهد مثالا، إنهم لا نجد لها في الشاهد أو لا نجدها في الشاهد على الأصح، فيقال لهم إنه ما أخبرت به الرسل هو حق، ما جاء في الوحي هو حق، فنقول الصدق ما طابق الواقع والحق، أو ما طابق الحق ويكفي الحق عن الواقع. نعم، ما طابق الحق فهو نعم فهو صدق، وما خالف الحق فهو كذب. نعم. قال سواء على نفسه أو على غيره فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره، أبيه وأمه وأخيه وأخته وغيرهم. الصدق في الفعال هو أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص. فإن لم تكن من صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص، لأنه اسم خبر كان. فإن لم تكن نابعة عن إخلاص لم تكن صادقة، لأن فعله يخالف قوله. فالصديق إذن من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي فعاله. وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، لأن أفضل الأمم هذه الأمة، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. نعم، رغم أنوف الرافضة. نعم. والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء. قال الله تعالى في عيسى بن مريم وأمه صديقة، ويقال الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، والله تعالى يمن على من يشاء من عباده. عباس محمود العقاد أنا أحببته لأنه كتب عن عائشة كتاب بعنوان الصديقة بنت الصديق، ودفع عنها الفرية يعني بكلام جيد ما رأيته لغيره من الكتاب يعني أدبا. فيحسن الحقيقة بالشباب وكذا أنه يطلع على هذا على هذا الكتيب، الصديقة بنت الصديق، هذا مما يحمد للعقاد رحمه الله. قال: وأما الشهداء فقيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، لقوله: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقيل العلماء لقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل أهل العلم. وعلى فكرة أنا ما دام ذكرت العقاد ف يعني لا يعتمد عليه في، لأنه ليس لديه علم بمنهج أهل الحديث يعني في نقد الروايات، يحتج برواية قد لا تكون صحيحة، لكن فكره يعني ما كتب عن أم المؤمنين هو فكر سليم وفكر أهل السنة والجماعة. نعم. قال: فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه، ولأن العلماء يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ. ولو قال قائل: الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله وللعلماء، لأن اللفظ صالح للوجهين ولا يتنافيان، فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وشهدوا على الأمة بأنها بلغت، وشهدوا على الأمة بأنها بلغت، العلماء يعني. أما الصالحون فإنه ولو قال قائل ما أدري متى يجي الجواب. نعم. أما الصالحون فإنه يشمل كل الأنواع. ما جاء الجواب أظن، ما أدري وين الجواب. ولو قال قائل جواب لو لعلها لصح عندها فإنها بلغت. وين هي؟ أقول فإنها بلغت، محذوف تقديره، صار صح محذوف. طيب أقول أحسنت، أجل حنا نثبته يعني يكون جواب لو لصح قوله. أي نعم، له وجه يعني، له وجه، لكن بالمعنى الخاص الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. نعم. قال: أما الصالحون فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم في المرتبة، فالأنبياء صالحون والصديقون صالحون والشهداء صالحون، فعطفها من باب عطف العام على الخاص. نعم. والصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده، لكن لا على المرتبة السابقة النبوة والصديقية والشهادة، فهم دونهم في المرتبة. هذا الصراط الذي جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء الأصناف الأربعة، فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل. قوله: وقد دخل أضدادهم، يعني أضدادهم، غيرهم أضدادهم، الصالح ضده الطالح، والشهيد يعني ضده من قتل في غير سبيل الله ومن غيره، والعالم ضده الجاهل وهكذا، والصديق ضده أبو جهل. نعم، أكذب خلق الله وإبليس ونعم، والأنبياء ضدهم الكذابين المتنبئين مثل مسيلمة ونحوه. نعم. قال: قوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله: دخل في هذه الجملة يحتمل أنه يريد بها قوله: وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة

فتوحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، وتوحيد الربوبية بالتضمن، وتوحيد الألوهية باللزوم. يعني يلزم من اعتقد أن الله هذه صفته أن يفرده بالعبادة، نعم، وتضمن التوحيد الربوبية بالتضمن، لأن من هذه صفته يتضمن أن يكون هو الرب سبحانه وتعالى الخالق، نعم. قال والثالث أحكام مثل أقيموا آتوا لا تشركوا وما أشبه ذلك. أحكام، نعم، أحكام هذا التوحيد. إذا كل القرآن في التوحيد، يعني نستطيع أن نقول القرآن من أوله إلى آخره هو في التوحيد. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكم ألا تعبدوا إلا الله، يعني كله في إقامة التوحيد، نعم. ف يعني هو توحيد كما يعني ورد توحيد لله عز وجل في أنواع التوحيد الثلاثة، والخبر خبر عمن قبل التوحيد ووحد أو لم يقبل التوحيد وأشرك، والأحكام أحكام الموحدين وما لهم وما عليه، وأحكام المشركين، فهو لا يخرج أيضا عن التوحيد وأخبار الموحدين وغيرهم وأحكام الأحكام التي يقتضيها هذا التوحيد. قال وهذا هو أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن، قوله حيث يقول قل هو الله أحد، قل الخطاب لكل من يصح خطابه. وسبب نزول هذه السورة من حيث العموم، من حيث العموم، وأما يعني من حيث فهو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بالأصالة ولأمته بالتبع، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بالأصالة ولأمته بالتبع. قل، اي نعم، يستفتونك قل، اي نعم، وهكذا هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو لأمته بالتبعية، نعم. وسبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. وفي بعض الأحاديث أنسب لنا ربك، يعني أنسب لنا ربك، فهذه نسب الله عز وجل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نعم. وقيل بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما يقولون من المواد، فأنزل الله هذه السورة، وسواء صح السبب أم لم يصح، فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله أن نقول الله أحد الله الصمد. قوله قل هو الله أحد هو ضمير، وأين مرجعه؟ قيل إن مرجعه المسؤول عنه، المسؤول عنه، كأنه يقول الذي سألتم عنه الله الله. وقيل هو ضمير الشأن، والله مبتدأ ثان، وأحد خبر المبتدأ الثاني، وعلى الوجه الأول تكون هو مبتدأ، الله خبر المبتدأ، أحد خبر ثاني. الله هو العلم على ذات الله المختص بالله عز وجل لا يتسمى به غيره، وكل ما يأتي بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادرا. ومعنى الله الإله، وإله بمعنى مألوه أي معبود، لكن حذفت يعني معنى الله أنه مشتق من الإله، والله هو الذي له الأسماء الحسنى، فكل اسم يضاف إلى الله ولا عكس. إيش معنى هذا؟ يعني تقول الرحمن من أسماء الله عز وجل، الرحيم من أسماء الله عز وجل، وهكذا في جميع الأسماء الحسنى تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يعني ما يقال الله هو من أسماء الرحمن، لأن الله علم يدخل فيه جميع الأسماء الحسنى، ولهذا قيل إنه هو الاسم الأعظم إذا تضمن نفيا وإثباتا، مثل ما في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران، وفي سورة طه، أي نعم، الإله، أي نعم، يعني مشتق من الإله، يقصد أنه مشتق. وليس كما يقال إنه يعني جامد غير مشتق، بل هو مشتق من الإله، يعني الله هو المألوه ذو الألوهية على خلقه أجمعين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما في الناس، وأصلها الأناس، وكما في هذا خير من هذا، وأصلها خير من هذا، أخير من هذا، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة أو أخير. نعم. لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة، فالله عز وجل أحد لا تأتي إلا في النفي غالبا أو في الإثبات في أيام الأسبوع، يقال الأحد الاثنين، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أحد لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. قوله الله الصمد في ذاته لا ثاني له، وفي أسمائه لا سمي له، وفي صفاته لا مثيل له، وفي أفعاله لا شريك له، وفي استحقاقه لا ند له، استحقاقه على عبيده لا ند له. نعم. قوله الله الصمد هذه جملة مستأنفة، بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها لإفادة الحصر، أي الله وحده الصمد، أي الله وحده الصمد. فما معنى الصمد؟ قيل إن الصمد هو الكامل في علمه في قدرته، في حكمته، في عزته، في سؤدده، في كل صفاته. وقيل الصمد الذي لا جوف له، يعني لا أمعاء ولا بطن، ولهذا قيل الملائكة صمد، لأنهم ليس لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. لغناه، يعني صمد لا يحتاج إلى أكل ولا نعم يطعم ولا يطعم سبحانه، لغناه. أي نعم. أما الآدمي فهو لا يتمالك، ولهذا خلق أجوف، لا يتمالك حتى يأكل ويشرب. أي نعم. لو خلى بطنه يعني انهار. نعم. كيف تقول؟ إيش تقول؟ قيل إن الصمد هو الكامل في علمه، في قدرته، في علمه. صح، نسختك اللي آثرتنا بها أصح. نعم. قال: ولا ينافي المعنى الأول، لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه. وقيل الصمد بمعنى المفعول، أي المصمود إليه، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، بمعنى تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها، فهو بمعنى الذي ذكر. وإبليس أعاذنا الله وإياكم منه، لما يعني رأى آدم مصورا منجدلا في طينته مصورا ارتاع، لكن لما رأى أنه أجوف طمع فيه، وصار يدخل يعني من فمه ويخرج من دبره. أي نعم. فهو لما رآه أجوف طمع فيه، بمعنى أنه لا يتمالك، فيدخل عليه من نقطة ضعفه هذه، وهو أنه لا يتمالك. وإبليس والعياذ بالله يدخل على ابن آدم من نقاط ضعفه، إن كان فيه ميل شهوة للنساء دخل عليه عن طريق النساء، كان فيه يعني حب للمال دخل عليه من هذه النقطة، نقاط الضعف، هو يغزوه وينظر نقاط الضعف فيه فيدخل عليه من نقاط ضعفه. نعوذ بالله من الشيطان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. نعم. قال: هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل، ولهذا نقول إن المعاني كلها ثابتة لعدم المنافاة فيما بينها. ونفسره بتفسير جامع فنقول: الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهي صامدة إليه.